جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله وخلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل. سن الله عليكم سهل. يقول ما مناسبة الباب لكتاب التوحيد؟ عجيب. مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن من هزل وسخر بالله أو بكتابه أو برسوله فهو كافر، لأن فعله ينافي التوحيد. فعله الذي حصل منه ضد التوحيد وأهله، ينافي التوحيد. ما دام انه كفر، وش ضد الكفر؟ التوحيد هو ضد الكفر، الكفر ضد التوحيد. يقول السائل إذا نادت الأم ابنها سمت بعبد المنعم بتعال يا منعم اختصارا وتدليلا له، هل في ذلك شيء؟ إذا قصدت بذلك، على كل حال هو لا ينبغي أن ينادى بصفة خاصة بالله، بل عليها أن تناديه باسمه أو بكنيته حتى تسلم من الشبهة ومن الشك، وربما يكون عليها إثم في ذلك، لأن المنعم هو الله عز وجل. وقد يكون للإنسان على إنسان نعمة، لكنها نعمة المخلوق على المخلوق محدودة، كما قال عز وجل وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالعتق. نعم. يقول السائل هل يجوز التسمي بجبريل وهل يلزم تغييره؟ والله ما أدري، لكن على كل حال الأولى أننا لا نتسمى بأسماء الملائكة، والأسماء والألفاظ واسعة، فالشيء الذي فيه شبهة وتجد من يقول لا يجوز فالأولى أنك تتجنبه. أما أن يستطيع أقول لعب حرام لا يجوز، أنا ما وصلت إلى هذا، ما أدري، الله أعلم. يقول السائل اعتمرت ولكن لما جئت إلى الحلاق لم يأخذ من جميع الرأس وإنما أخذ من بعض الجهات، واخبرت ان هذا لا يجزي، فماذا علي الان؟ ما دمت انك قد علمت في النهايه انه لا يجزي وانت لا تدري، وقد اعتقدت في الاول حسب ظنك وحسب فعل الحلاق الذي اخطا، فلعلي سمعت من بعض الفتاوى ان مثل هذا يكون معذورا على ان لا يعود مره اخرى، فإن عاد مرة أخرى معناه متعمد ولا يعذر، فيكون عليه الفدية. نعم. هذا يحصل عند المسعى في المروة بكثرة. إيش؟ يحصل بكثرة عند بعض الناس إذا انتهى من عمرته أخذ المقص. إيه أسرع علشان ما يتأخرون، عشان يبديه يأخذ زباين واجد، لأنه يعني إذا صار بيأخذ من رأسك كثير يجى الزبون الثاني يفوته. لكن الواجب أن الإنسان هو بنفسه يلاحظ هذا الشيء ولا يترك الحكم والأمر للحلاق، يجب أنه يلاحظ ويؤدي الواجب هو بنفسه، يلزمه إلزام. بعض الناس هو الذي يفعل هذا، يكون معه مقص، إذا أخذها مفعل هذا معناه عليه الفدية، معناه ما حلق ولا قص. يقول السائل ما حكم صلاة بعض النساء إذا سجد الإمام في سورة السجدة وبعضهم يركع لعدم معرفة بذلك، وما حكم صلاتهم؟ حتى بعض الرجال في الحرم بعض الناس ما يفهم الحكم ولا يدري، كثير من الرجال يقوم الإمام وهو راكع، وبعضهم يعاند تسحبه من أجل يسجد يأبى يقف يستمر راكع. على كل حال الصلاة إن شاء الله ما تبطل، لأن هذا السجود سنة، الذي ينبغي متابعة الإمام عليه، لكن بسبب الجهل، ولو أنه إذا سمع الإمام كبر عرف أنه قائم من سجود واصل سجوده سجود خفيف ثم ركع يكون أفضل. يقول السائل: إذا تيمم للجنابة بسبب المرض لكنه يستطيع الوضوء دون الغسل، هل يتوضأ لبقية الصلوات أم يكفيه ذلك التيمم؟ لا، ما يكفيه ذلك التيمم. على كل حال إذا كان يستطيع أن يغتسل يجد وسيلة أنه يتوضأ فليتوضأ ويتيمم ويغتسل. أما إذا كان يعني غالب على ظنه أنه فعلا يضره فإنه يتوضأ، ولكنه حينما يزول العذر يغتسل، والوضوء يتوضأ دائما. سؤال في الطلاق. لا، الطلاق لمن أخذ بالساق، وأما الفتوى عند القضاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.